لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الشهادة هو الرحمن الرحيم هو

وهو العزيز الحكيم. الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى وهو العزيز الحكيم. جلالي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر سبح اسم ربك الأعلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم رب بك العلي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي أخرج المرء فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسى Oh, يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلي. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أخرج المرء فجعله غثاء أن أحويس أقرئك فلا تنسي. إنه يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلي. سبح اسم ربك الأحلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي أخرج المرء فجعله تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها أشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.

بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكون الناس كالفراش اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بهذه التلاوة الطيبة المباركة التي استمتعنا بأدائها الرائع الفريد من بيت القرآن الكريم من قارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي في ذكرى 40 المقبول له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج رشاد علي عبد العال نجع تمام مركز سوهاج محافظة سوهاج اليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2009 التاسع من ربيع آخر 1430 هجرية أيها السادة إذاعة صوتية هندسة إذاعية إضاءة فراشة نظام عام مولدات توليد كهرباء الحاج أشرف قدري مهران بسوهاج وأخميه الحاج أشرف قدري مهران بسوهاج وأخميه أيها السادة من نجع تمام مركز سوهاج محافظة سوهاج أقول لكم إن سماعكم بكتاب الله الكريم كانت لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات الحاج أشرف قدري مهران بسوهاج وأخميه أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته